بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا أيها الإخوة إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. هذه الحكمة والتي قبلها أيضا إنما يخاطب فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أولئك الذين جلبهم الله إليه فاتجهوا إلى مرضات الله وذاقوا لذة القرب من الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ذلك. يعني الحكمة التي سبقت هذه والتي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله: علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز لك منه. هذا الكلام لا يقال للتائهين عن الله، لا يقال لعامة الناس المنغمسين في دنياهم، وإنما يقال هذا الكلام لمن عرف الله فأحبه ثم إنه اشتاق إليه. يقول له: علم، أي علم الله منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز لك منه، يعني أراك جميل آثاره، أراك مظاهر صفاته حتى تستأنس بها ريثما تحين ساعة اللقاء يوم القيامة. إذن هذا الكلام لمن يوجه؟ لمن عرف الله ثم إنه أحب الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا الكلام في الحكمة التي نشرحها اليوم. يقول في الجزء الأول من هذه الحكمة: لما علم الحق جل جلاله منك وجود الملل لون لك الطاعات. الإنسان من طبعه الملل فعلا، وهذا مظهر من مظاهر ضعفه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. من مظاهر ضعفه أنه يمل من اللون الواحد أيا كان هذا اللون. علم الله عز وجل منك أنك ملول، وأنك تريد أن تنتقل من لون إلى لون، فلون الله لك الطاعات، شرع لك ألوانا متنوعة من الطاعات والعبادات كي تنتقل من الواحدة إلى الأخرى، ومن الأخرى إلى الثالثة فالرابعة وهكذا، وبذلك تتجدد في طاعاتك التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طاعات متنوعة كثيرة، من أهمها مثلا الصلاة، تقوم إلى الصلاة فتصلي ما شئت أن تصلي، إذا استكثرت من الصلاة وتابعت ثم تابعت ستجد نفسك أخيرا وقد أدركك الملل. الباري عز وجل يقول لك هذا هو كلامي فاقرأه، اترك الصلاة الآن، اجلس فكن مع الله عز وجل في تلاوة خطابه لك، تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وتنظر، وإذا بك قد تجدد نشاطك في إقبالك على الله بعد أن تعبت ومللت ربما من ركعات الصلاة التي ركعتها. تقرأ ما شاء الله لك أن تقرأ من كلامه. طبعا من عرف الله شعر بلذة تلاوة خطاب الله، ما في ألذ من أن يقرأ الإنسان الكلام الذي يخاطبه الله به، لكن لمن عرف الله، لمن عرف الله، هذا الإنسان الذي عرف الله عندما يمسك بكتاب الله ويقرأه، صحيح ويقرأه بصوته هو، لكنه وهو يقرأه يتصور أن الله هو الذي يخاطبه، أن الله هو الذي يقول له نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فأنت عندما تقرأ كلام الله بصوتك مشاعرك كلها تعيش مع خطاب الله لك، لكن بعد حين يدركك الملل بوصف طبيعتك البشرية التي أقامك الله عليها، وبوصف ضعفك الذي ركبه الله عز وجل في كيانك، يضعك الله عز وجل أمام لون آخر من عبادته، الذكر، التسبيح، الاستغفار، التهليل، لا إله إلا الله، نعم، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما أدركك الملل أيضا من هذا النوع من العباد إذا داومت واستكثرت ثم استكثرت. الباري سبحانه وتعالى وضع أمامك عباد أخرى، صوم مثلا، ونحن لا نتكلم عن الفرائض، ابن عطاء الله يحدثنا عن ما يتقرب به العبد إلى الله من النوافل. الفرائض لا إشكال فيها، والفرائض خفيفة لا تدرك الإنسان منها ملل. الباري سبحانه وتعالى علم أنك ربما مللت من هذا أيضا، فتح لك آفاق طاعات لا حصر لها. يقول لك الباري سبحانه وتعالى اخرج إلى السوق فاشتغل بما أقامك الله عز وجل فيه، مزارعا، صانعا، تاجرا، عاملا، موظفا، ولكن اجعل همك أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذي أقامك فيه. أنت تمارس طاعة، تمارس عبادة، العبادات في حياة الإنسان تتنوع تنوعا لا حصر له، لا حصر له بشكل من الأشكال. كل ذلك لطفا من الله عز وجل بك كي لا يدركك الملل. ثم شيء ثاني، الناس مختلفون فيما أقامهم الله عز وجل فيه. هنالك أناس أقامهم الله في وظائف وأعمال تأخذ منهم جل أوقاتهم، فلا يعود الواحد منهم إلى الدار إلا وقد كده التعب، لا يكاد يدخل داره إلا وقد أصبح بحاجة ماسة إلى أن يتمدد فيستريح وينام. هذا الإنسان لا يكاد يتسع وقته لأكثر من الفرائض وربما بعض النوافل المؤكدة. الباري سبحانه وتعالى يقول له: انظر إلى هذا الذي أقامك الله فيه فتفحصه جيدا، أفيه خدمة لإخوانك؟ أفيه خدمة لبني جنسك؟ إذن هو عبادة من العبادات بشرط واحد، ألا وهو أن تقصد بهذا العمل إرضاء الله. وهذا القصد لا يأتي بتكلف، يأتي بطبع ويأتي بانفعال، المتكلف ليس صاحب نية. أي عمل من الأعمال التي أقام الله عز وجل هذا الإنسان عليه، إذا نظر فوجد أن هذا العمل يدخل فيما سماه الله عز وجل العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أي عمل، انظر، إذا وجدت أنه يدخل في الأعمال الصالحة ثم عدت إلى نفسك فوجدت أنك تندفع إلى هذا العمل الصالح ليرضى الله عنك، ليتقبل الله عز وجل منك، فاعلم أنها عبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الأعمال الصالحة التي تفيد المجتمع الإنساني، كم هي لا حصر لها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: الكلمة الطيبة صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. نعم، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، واللقمة تضعها في امرأتك صدقة، وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوله على سبيل الحصر، بل يقوله على سبيل التمثيل، الأمثلة لا تنتهي. نعم، انظر إلى الحديث الآخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. انظر إلى ما بين هذين الغلافين، الغلاف الأول كلمة لا إله إلا الله، وهي التي سماها القرآن الكلمة الطيبة. الغلاف الثاني ما هو الأخير؟ إماطة أذى من الطريق. فانظر ما الذي جمعه هذان الغلافان. إذا أعلى شيء في تقرب العبد إلى الله كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إن التقرب إلى الله يتنوع ويتنوع ويتنوع ويتنوع إلى أن يصل إلى شيء قد لا تقيم له وزنا، وهو أن تكون ماشيا في الطريق فتجد شيء يؤذي المرة، من حجرة، من تراب، من قشرة فاكهة ربما تؤذي المرء، فتميط هذا الأذى عن الطريق صدقة أيضا. إذن الإسلام جمع كل ما يدخل في ما يصلح الإنسان، ما ينفع الإنسان فردا أو مجتمعا. فمن هو هذا الذي سيمل من القربات التي شرعها الله سبحانه وتعالى؟ من الذي سيدركه الملل؟ أبدا. لماذا؟ لأنه حتى الأمور التي يعني الإنسان يشعر بلذة غريزية فيها، يتناول طعامه، يجلس إلى أهله، هذا شيء يعني الإنسان يمارس بغيته الدنيوية والغريزية من في ذلك، يخرج إلى السوق يبيع يشتري يمارس هواياته، تاجرا فلاحا مزارعا صانعا عاملا، يمارس، يذهب إلى جامعته ليدرس ليدرس ليعلم. فقط لا بد من ملاحظة أمرين اثنين. الأمر الأول أن تتفحص هذا العمل جيدا، أهو مما يفيد الإنسانية أم مما يضرها؟ هذا الشيء الأول. ومقياس الفائدة والضرر ليس العقل أو الفكر فقط، وإنما مقياس الفائدة والضرر مقياس المصالح الخمس أو المقاصد الخمس التي تدور عليها شريعة الله عز وجل، وبترتيب دقيق. مقصد الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل أو العرض رابعا، المال خامسا، بهذا الترتيب. إذا وجدت أن العمل الذي تمارسه يحقق مصلحة من هذه المصالح أو مقصدا من هذه المقاصد الخمسة ضمن هذا الترتيب، فهنأ بأنك تعكف من ذلك على عبادة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تعود إلى قلبك فتسأل نفسك لماذا أندفع إلى هذا العمل. إذا كنت تندفع إليه لرغبة غريزية فلا أجر لك على ذلك، مباح، انتهى الإشكال. إذا كنت تندفع إلى ذلك لدنيا تريد أن تنالها وأن تجمع مزيدا من حطامها، لا أجر لك على ذلك، مباح، نعم. إذا كنت تبتغي منافسة الأقران، لا أجر لك على ذلك، بل أنت مؤاخذ بهذا. أما إن كنت تسعى سعيك إلى هذه الأعمال الكثيرة المتنوعة التي أقامك الله على عمل واحد منها، إن عدت إلى نفسك فرأيت أنك تبتغي بذلك رضا الله، إن كان عمل تجارة، إن كان زراعة، إن كان صناعة، إن كان وظيفة، إن كان دراسة، إن كان تدريس، إن كان مجالسة الأهل ونيل ما تشتهيه من ما أقامك الله عز وجل فيه، إن كنت تبتغي بذلك رضا الله فاعلم أنك قد جمعت بين لذة نفسك وبين مرضاة ربك. إذن هو من الطاعات. وأذكركم بالحديث الذي ذكرناه أظن في مناسبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ومعه ثلة من أصحابه برجل بكر إلى العمل لا نشاط وقوة، فقال أحد من كان مع رسول الله: ويح هذا لو كان عمله في سبيل الله، يعني خرج باكرا إلى الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان قد خرج إلى ما خرج إليه ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج نعم ليعود بما يعني يشتغل فيه إلى شيخين كبيرين والده فهو في سبيل الله، وإن كان خرج لي يعني ليباهي به الناس فهو في سبيل الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسكت هؤلاء الناس وقال: الطاعات تتنوع تنوعا لا حصر له، ولكن رب طاعة من الطاعات التقليدية المعروفة تسقط عنها صفة الطاعة، حتى الصلاة، حتى الصوم، حتى الحج، إذا كنت تبتغي بذلك الرياء الدنيا، تبتغي بذلك ثناء الناس عليه. ورب عمل تظنه من الأعمال الدنيوية يجعله الله سبحانه وتعالى لك طاعة من أعظم القربات إذا كنت تبتغي بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لا يمل، المسلم لا يمل، وهذا من مظاهر لطف الله عز وجل، لا يمل لأنه طاعات متنوعة. مللت من نوع، تفضل إلى النوع الثاني، مللت من النوع الثاني، أمامك نوع ثالث، نوع رابع، نوع خامس، وهكذا. هذا شيء. شيء ثاني، ليس كل الناس قادرا على أن يؤدي الطاعات المعروفة كالصلاة، كقيام الليل، كالإكثار من تلاوة القرآن، كالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. كل الناس على وتيرة واحدة يكونون، لا يتأتى هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل نوع أعمال الناس. هنالك أناس كما قلت لكم الآن أقامهم الله في أعمال، موجودة في الجيش، مضطر إلى أن يسد ثغرة من الثغرات في كل أوقاته، إذن هو لا يستطيع أن يمارس ما يمارسه أحدنا من الطاعات التي نمارسها. طيب. إنسان آخر أقامه الله سبحانه وتعالى مسؤولا عن أمته، عن بلده، عن شعبه. هذا الإنسان لا يتأتى له ما يتأتى لمثل من الأعمال والطاعات. شخص فلاح لابد أن يذهب كل يوم من الصباح الباكر ليرعى أرضه فلاحة، زراعة، نعم، حصادا، نحو ذلك، فلا يعود إلا في المساء، لا يتأتى له ما يتأتى لأحد من أمثالكم مثلا. وهكذا، فالباري عز وجل عدلا منه ورحمة ولطفا نوع الطاعات حسب تنوع وظائف هؤلاء الناس حتى يكون الكل في تقربهم إلى الله سواء، وحتى لا يقول قائل أنا ظروفي لا تسمح لي أن أفعل ما يفعله فلان، أنا والله ظروفي تعوقني عن قيام الليل، ظروفي تعوقني عن أن أقرأ كل يوم جزئين قرآن، كنت أتمنى أن لو حضرت مجلس الصلاة على النبي في المكان الفلاني درس مثل هذا، درس في المكان الفلاني، لكن أنا وضعي غير. هذا الإنسان مسكين، ماذا يتصور؟ يتصور أن حظه قعد به عن أن يكون يعني متقربا إلى الله. الباني عز وجل يقول له لا لا لا لا، اهنأ أنني لم أجعلك محروما مما قد وفقت إليه فلانا وفلانا وفلانا من هؤلاء الذين تتمنى أن لو كنت مثلهم. لا لا، أنت ترعى مهمة من مهام الأمة، كن مخلصا في عملك وابتغي بذلك رضايا، وانظر يوم القيامة كم أدخر لك من الأجر على ذلك. لن يكون عملك أقل من عمل من يقوم الليل ويطيل الركوع والسجود. الآخر، أنت تقوم بمهام في رعاية أرضك، فلاحتها، زراعتها، رعايتها، تقوم بعمل يقتضيك ألا تعود إلا في المساء متأخرا وقد أخذ منك الجهد ما أخذه، كن على يقين أن عملك هذا الذي تقوم به أعد لك طاعة من أجل الطاعات التي يتقرب بها أولئك الذين نعم تغبطهم وتندب حظك أمامهم. والآخر الطبيب يقول له الله، طبعا يقول له الله من خلال ما نقرأ من كتاب الله عز وجل: لا تحزن، أن عملك هذا يقتضيك أن تكون دائما مستنفرا، تنتقل من مشفى إلى مشفى إلى مشفى، فإن وجدت نفسك فارغا لابد أن ترابط في عيادتك وأن تستقبل المرضى. كن مخلصا في عملك وابتغي بذلك رضا الله، ابتغي بذلك رضايا وخدمة عبادي، وانظر يوم القيامة كم أدخر لك من الأجر على هذا الذي تقوم به. نعم، كذلك الجندي، كذلك الضابط، كذلك الوزير، كذلك رئيس الدولة، لكن بشرطين اثنين أيها الإخوة. الشرط الأول أن يكون العمل في جوهره مشروعا من الأعمال الصالحة التي تدخل في المقاصد الخمسة التي ذكرتها لكم بهذا الترتيب: الدين، فالحياة، فالعقل، فالنسل، فالمال. بمعنى لا يجوز لي أن أقول والله أنا أرعى مصالح المال، هذه تجارة ولي ثواب عليها، لكن في سبيل هذا العمل أسيء إلى الدين، عم يمارس الدنيا لكن عم يأكل ربا. فمرتبة الدين إمتى بتجي؟ بآخر المراتب، لما بيتعارض الدين مع المال نضحي بالمال في سبيل الدين، لما بيتعارض الدين مع النسل نضحي بالنسل في سبيل الدين، كذلك إذا تعارض الدين مع العقل، كذلك إذا تعارض الدين مع الحياة. وإلا لماذا شرع الله الجهاد؟ الجهاد ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان يضحي بحياته في سبيل الدين. لو كان الدين ليس مقدما على الحياة ما شرع الله عز وجل الجهاد. إذن الشرط الأول أقولها للتاجر، للعامل، للزارع، للموظف، للوزير، لرئيس الدولة: انظر إلى العمل وتفحصه جيدا، أهو من الأعمال الصالحة التي يدعونا إليها الله عز وجل طبق هذا الترتيب؟ هذا الشرط هو الأول. الشرط الثاني، إذا قلنا نعم من الأعمال الصالحة، الشرط الثاني: عد إلى قلبك، ما الذي يحملك على هذا العمل؟ إذا كان الذي يحملك على هذا العمل مال يسيل لعابك عليه، والله هذا مهدر ليس قربة من القربات. إذا كان الذي يحملك على ذلك أن تكون لك شهرة بين الأقران وأن تتسلم رئاسي غدا وإلى ذلك، يعني إذا كان الهدف أمرا دنيويا فهذا العمل غير مبرور بشكل من الأشكال. أما إذا وجد هذان الشرطان فالعمل الصالح ليس محصورا أيها الإخوة في قيام الليل وحده، وليس محصورا في الإكثار من الصلاة والركعات، وليس محصورا في الحج إلى بيت الله الحرام، وليس محصورا في كثرة قراءة القرآن والأذكار وما إلى ذلك، ليس محصورا أبدا. كل الأعمال التي تخدم بها المجتمع الإنساني بالمقياس الشرعي ومع النية التي تبتغي بها وجه الله من أجل الطاعات التي شرعها الله عز وجل، بشرط أن لا نترك الجامع المشترك بين كل هؤلاء الناس. ما هو الجامع المشترك؟ أداء الفرائض، فرائض الصلوات ونوافلها المؤكدة، فرائض الصوم، فرائض الزكاة لمن وجبت عليه، الحج لمن وجبت عليه، فرائض معرفة ما ينبغي أن تعرفه من أمور دينك سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة، كل ما ينبغي أن نعلمه من الأمور التي كلفنا الله بها فعلمه ضروري، ضروري. أمور العقائد، أمور الفقه، تفسير كلام الله عز وجل فيما يخصك، يخص سلوكك، هذا اسمه جامع مشترك. إن كنت موظفا، إن كنت وزيرا، إن كنت رئيس دولة، إن كنت ضابط، إن كنت جندي، إن كنت عامل، إن أيا كنت، إن كنت يعني المرأة، الرجل، كل الأعمال المتنوعة، لابد أن ننطلق أولا من هذا الجامع المشترك، كلنا نؤدي الجامع المشترك. ثم بالنسبة للنوافل والقربات التي يتكلم عنها ابن عطاء الله تتنوع حسب ما أقامك الله عز وجل فيه، فلن يمل الإنسان بشكل من الأشكال، لن يدركه الملل. والإنسان غريب يجد نفسه أمام العمل الذي يقربه إلى الله، لكن ينسى أن يجعل هدفه التقرب إلى الله عز وجل. وكما قلت لكم النية ما بتجي بالتكلف. واحد يقول خرج إلى السوق أو وضع في منصب من المناصب الكبيرة وتحمل مسؤولية، طبعا نفسه عم تدفع إلى هذا ليرى الرغبات دنيوية، لكن سمع هذا الكلام قال والله أنا بدي وجه نيتي، بدي وجه نيتي اجعل عملي لله. المسألة شو النية؟ النية مو تركز يوم بيدك بتوجهه هيك أو هيك، لا، النية انفعال قسري وليس فعلا اختياريا. من أحب الله ازدهرت نيته بالإخلاص لوجه الله، ومن لم يعرف الله ومن ثم لم يحب الله والله مهما حاول نيته راح تكون تكلف. والباري مطلع يطلع على أعماق قلوبنا، لكن اعرف الله تحبه، فإذا أحببته كن وزيرا، كن رئيس دولة، كن قائما بأي عمل من الأعمال، كن تاجرا في السوق، كن صانعا، كن عاملا، كن مليارديريا، ستوجهك محبتك لله إلى أن يكون عملك متجها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجزء الأول من حكمة ابن عطاء الله. الجزء الثاني يقول وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات. علم الله عز وجل وأنت ملول بتمل أوام من النوع الواحد، مثل ما بيمل من الأكل الواحدة بيمل كمان من الطاعة الواحدة إذا تكررت ما في غيرها. علم الله عز وجل أيضا شيئا آخر فيك، وهو وجود الشره. الشره يعني الرغبة الشديدة، يقال فلان شره بالنسبة للأكل، يعني أكل يحب الأكل كثيرا. طيب هنا المراد بالشره الشره إلى الطاعة. علم الله عز وجل فيك وجود الشره. قلنا هذا الكلام ليس موجها إلى عامة الناس، نحن يا ريت كان عندنا نصف الشره نعم بالنسبة للطاعة، لكن ابن عطاء الله يخاطب بهذا من يخاطب الذين عرفوا الله فأحبوه، فهم دائما ينشدون يعني يبحثون عن مزيد من الطاعات، مزيد من القربات إلى آخره. فالباري عز وجل يعلم أنك تجمع بين طبيعتين، أنت ملول وأنت في نفس الوقت شره إلى أن تكثر من الطاعات، يخاف عليك أن يجتمع عليك الشره والملل. في أول الأمر يلا تقبل وتقبل وتقبل، بعدين تمل تعود تترك نهائيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ويقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق برفق. الباري عز وجل حكيم، علم منك وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات. في بعض الأوقات تجي لك صوم دي لك الباري لا هلا ما في صوم، أيام التشريق مرات واحد يصوم لا لا لا، أيام التشريق أيام أكل وشرب وبيعان، كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أيام كثيرة أن يفرد الإنسان يوم الجمعة بالصوم كذلك لا، يريد يصلي نعم كل الأوقات باري عز وجل يقول لها عند على بكرة صليت الصبح هلا خلاص استريح ما في صلاة، في قراءة قرآن من الصبح من بعد صلاة الصبح إلى أن تبلغ الشمس وتصبح قدر الرمح، يعني إلى أن تعلو. وقت الزوال يعني قبيل أذان الظهر لا ما في صلاة. صلى العصر ما بين صلاة العصر والمغرب ما في صلاة، مكروه الصلاة كراهية تحريمية. حكمة كما يقول ابن عطاء الله أن الله سبحانه وتعالى يريد منك وإن كنت شريها إلى العبادة أن لا تستكثر منها القدر الذي يبعثك فيما بعد على الملل. ممكن كثير من الشباب أيها الإخوة عندما أتحدث عن لذة قيام الليل أعلم أنهم يوقظون أنفسهم عن طريق المنبهات وغيرها قبل ساعتين من أذان الفجر، لا الشرع يقول لك لا نم هيك إلى أن يبقى من الفجر إلى الفجر مقدار بسيط، لأنك إن فعلت هذا واستمر بك الأمر وأنت لا تقوى ستملت. المهم الثبات، ليكن عملك قليلا ولكن اثبت عليه أفضل من أن يكون عملك كثيرا بسبب شرعك ثم تنقطع عنه. وأنا أعلم أن كثيرا من الشباب اندفعوا بتحميس يعني مرشديهم وأساتذتهم إلى طاعات قوية وكثيرة ومارسوا فعلا، وأنا أعلم بعض هؤلاء الشباب، لكن بعد حين ملوا وتركوا. تركوا كيف تركوا؟ تركوا حتى الفرائض. الإنسان في بعض الأحيان تدركه يعني حالة عاطفية من الحماس فينسى طاقته وينسى إمكاناته، فيحاول أنه دائما كل يوم يقرأ في اليوم 4 أجزاء قرآن و 500 مرة يسبح ومدري كم مرة يستغفر الله، بعدين بالليل كذا ركعة بده يصلي وبده يحفظ كمان قرآن، وفي مين أمين يدفع إلى هذا من مرشديه؟ غلط. الباري عز وجل حكيم، لو أن نبيا من الأنبياء كان موجودا ولو أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجود نعم ما بتقله أبدا. إياك تقرأ الشيء اللي تقدر عليه من القرآن وبتصلي بس النوافل المؤكدة قبل وبعد الفرائض، وإذا كنت قادر قم قبيل الفجر بدقائق صلي لك ركعتين ثلاثة الوتر خليهن قبل الفجر كي تزداد نشاطا لا كي تتعب فتعود. لكن عندما يصير هذا الإنسان الشاب بهذا الشكل فرحا إنه والله أقبل إلى الله، بعد حين الشيطان خبيث. ما النتيجة؟ النتيجة كما لو أنك أمسكت قطعة مطاط وشددتها هكذا شددتها، كلما شددتها إلى الأمام كلما وجد في داخلها دافع إلى الرجوع إلى ما كانت عليه. شدها نص متر وتركها شو يصير؟ ترجع بقوة إلى ما كانت عليه. الإنسان هكذا مثل المطاطة اللي عم تشدها وعم تحملها أكثر مما تطيق. فالباري عز وجل حكيم، نوع الطاعات ثم منعك من بعض هذه الطاعات من أجل أن لا يحملك الشره على الملل. هذه الحكمة طويلة في الواقع، سنشرحها ونتمم شرحها في درس لاحق إن شاء الله. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم وجه أفئدتنا إلى ما يرضيك، اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة وبعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبرمت قسمه، أن تعطي كل منا في هذه الساعة المباركة سؤلة يا رب العالمين. ونسألك اللهم بذلك كله أن تنتصر لعبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك أن تكرمنا بنصرك الذي وعدت، وأن تشفي بذلك قلوب عبادك المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.